وهم الخوارج على عهد الصحابة. وهذه إشارات للتحذير عن الخروج عن طريق عن الصراط المستقيم. وستأتي إن شاء الله تعالى هذه الأمور أو أهداف بعض من خرج عن الطريق مع المشايخ إن شاء الله تعالى. بحث العلماء هذه الفرقة التي زادت في أمة محمد على الأمم السابقة ما هي. على كل حال حصل كلام، لكن من أبدع ما قيل الذي سمعته أنا، ولقد غيري سامع الكثير، لكن أبدع ما قيل بوصف هذه الفرقة الزائدة. هم قوم يعادون العلماء ويبغضون الفقهاء، فهو وصف موجز ويعطي شيئا واضحا وراجعا لمن وفقه الله عن الشرود والفزة على لهجتنا العامية، مع كل صاعق وناعق. وهي جملة حقيقة في هذا الوصف سهلة الحفظ تذكر: هم قوم يعادون العلماء ويبغضون الفقهاء. نعم، المراد بالعلماء عندما قال هذه المقالة علماء الشرع الذين اعترف لهم أو ثبتت علميتهم، لم تثبت بالدعاء ولم تثبت بمجرد الأهوى كما توضح ذلك الأوصاف الأخرى، كقولهم: من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. فالعلماء رحمة الله عليهم كتبوا كتبا في البدع، والمفسرون وكل ذلك يرجعونه لنصوص، كقول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الفرقة الناجية قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم خرجت بعض الفرق في عهد الصحابة التي تدعي الإسلام، فأبرزت معاني هذه النصوص من نبي لا ينطق بالهوى وإنما هو وحي يوحى، واستمداد من القرآن من عمومات القرآن والسنة. وأكرر التأكيد على الحذر من الخروج عن وسطية هذه الأمة التي هي وصفت بالخيرية، والتي هي أول من يدخل الجنة، والتي هي أكثر الأمم التي تدخل الجنة، والتي هي آخر الأمم فصارت أفضل الأمم لأن نبيها عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء، ولأن الله أمرها بتبليغ الخير كما أمر الأنبياء، فوجد فيها من تلقى سنة الرسول وبلغها، فلهذه شهد الله لها بالخيرية، فجعل وصفها بأنها تأمر بالمعروف، وصفها بأنها تنهى عن المنكر، وصفها بأنها تؤمن بالله واليوم الآخر، وأوصاف كثيرة. لكن هذا الذي في الآية. فارجع إلى كتب العلماء واحفظ أوصاف هذه الأمة واحرص على سلوك الطريق التي سلكته وخذ الحذر من أن يخرج بك الطريق. ولا يكتفي ما يكفيك أن يقول الإنسان أنا قصدي خير. ليس كل من قصد الخير أدركه، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، فقصد الخير لا بد أن تأتيه من سبله. وهذه إشارة إلى بعض ما خرج في عهد الصحابة مما يفسر هذه النصوص، أي النصوص التي تأمر بالجماعة وتنهى عن التفرق وتناهى عن التفرق. فأول بادرة الرجل الذي مسك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له المقالة، ثم جاء من ضئضه ما وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام الذين خرجوا على عثمان وعلى الصحابة، فحصل منهم ما حصل من قتل عثمان، هل هم يعتقدون أنهم كفار؟ لا، حتى أهل السنة والجماعة لم يجرؤوا على أن يصفوهم بالكفر المخرج من الملة، وإنما وصفوهم بأنهم مبتدعة، لأنهم خرجوا باسم دين وهو الحماس على بزعمهم على تبذير الأموال ونحو ذلك، فآل بهم الأمر إلى أن يقعوا في معضلة كبرى، وهو إيقاع السيف في هذه الأمة أول من وقعهم، والخروج على الجماعة الذين إمامهم واحد. وهذا أمر عظيم شدد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وحذر عن أي مبدأ يؤدي إلى فرقة الجماعة. وجاء التحذير من عدة أوجه. جاء التحذير بالوعيد الشديد على من خرج من الجماعة قيد شبر، فميتته ميتة جاهلية. وجاء التشديد والتحذير بلزوم الجماعة، أي الذين لهم إمام يقودهم وينفذ فيهم حكم الله ويعلن شعائر الإسلام من جمعة وجماعة وأذان وقيادة للحجيج إذا كان هو المتولي على مكة، وتأمين السبل وإقامة الحد وردع الظالم عن ظلمه بما يراه الحكم الشرعي. فلا تستقيم الأمة إلا بهذا. فلهذا حذر الرسول عليه الصلاة والسلام من قد يأتون بشبه بزعمهم أنها دين، فيوقعون من المفاسد ما الله به عظيم. ولهذا صارت عقيدة لأهل السنة والجماعة بأنهم يرون الجماعة حق، وضبط الجماعة الذين لهم قائد واحد. بسم الله وصل الآن. فالمقصود أن موضوع الفرق التي برزت ومن خلال بروزها وقع مصداق الآيات والأحاديث التي تنهى عن الفرقة، وجاء القرآن والسنة بلزوم الجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والبدع والأهوى بلا شك ولا ريب أنها هي إداء العضال، وهي الأسباب الواضحة للتفرق، وعلاجها أن يتعلم الإنسان وأن يتقي الله من يدعو إليها، لأن يحرف من الجهال أو صغار أحداث الأسنان بتحبيب هذه الوجهة وذم الكبار في المجتمع الذين هم ولله الحمد والمنة من حكام وعلماء وشياب عوام. يحذر من أن يوقع الفرقة بينهم وبين الصغار، لأن الصغار معلوم أنهم عندهم قابلية. فلهذا أهل البدع عندهم ذكاء، ما يأتون الكبار وإنما يأتون للصغار، لأن قلوبهم خصبة مثل الأرض المحسوسة، إذا زرعت سنة سنتين ثلاث يدورون أرض تو جهل لأجل يكون البذر فيها له قابلية. فأهل الأهواء ليس بالأمر السهل إدراكهم، ولكن التحذير عمن لمجتمع عافاهم الله من ذلك ولله الحمد والمنة، ورأوا آثار التفرق في الدول المجاورة، ما أسبابه لا لذة للعيش ولا لذة للعبادة ولا عبادة واضحة يقودها الحاكم ويرعاها. فليتق الله المسلم في كل مجتمع، لكن خصوصا مجتمعنا ولله الحمد والمنة التي شعائر الإسلام كما سمعنا والرابطة بين الصغير والكبير في مجتمعنا هي من أساس، منذ أسست هذه الدعوة وهذه الدولة على يد الشيخين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمة الله عليهم، وأصلح عقبهم وأعانهم على ما كلفوا به وقد امتد هذا السنين التي لا تخفى عليكم ما يزيد على 200، وهو لله الحمد والمنة لا خرافة ظاهرة ولا كفرية ظاهرة ولا شعيرة ولله الحمد من شعائر الإسلام خفية. إذن ما الداعي إلى أن نجمع أحداث الأسنان ونزرع في قلوبهم أمرا يوجد فيهم الحماس والتوكل؟ وكان الأحداث الأسنان، لا تظنون أن هذا احتقار مني لهم، ففيهم أذكياء، ولكن هذا كلام في الجملة. وكان أحداث الأسنان العقلاء من قديم يوقرون الكبار ولا يقبلون معتقدا ولا مبدأ إلا بأدب من كبارهم. فهذا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما طرح الرسول عليه الصلاة والسلام السؤال عن شجرة كالمؤمن، فجال فيها الصحابة فلم يعرفوها، فعلمهم الرسول بأنها النخلة، فقال ابن عمر وهو صغير لقد وقعت في نفسي. فقال عمر رضي الله عنه والله لو قلتها لكانت خيرا لي من الدنيا وما فيها. فرح بها، فالوالد يفرح بنجاح ابنه، فما بالك إذا انعكس الأمر وعزل الشاب عن والده وأصبح لا يراه شيء ولا ما هو على فعله؟ فبأي سنة هذا؟ ما هي إلا سنة الشيطان. ولا يبقى أن يفارق والديه أو أن يفارق، بل يؤدي به إلى مفارقة المجتمع، نستجير بالله، ومفارقة الحاكم الذي أمر الله على لسان نبيه بطاعته وأمر في القرآن وصار عقيدة لأهل السنة والجماعة، لا يرون الخروج على الإمام ويرون طاعته فريضة ويرون الدعاء له ديانة برا كان أو فاجرا. وقضايا الأئمة موجودة واضحة كقضية الإمام أحمد لما ضربه الواثق وقالوا اخلع بيعته، فقال لا لا لا لا تسفكوا دما حتى يستريح ضر ويستراح من فاجر. فذهب هؤلاء الذين أشاروا عليه بهذا الكلام، ولما رجع الأمر ولله الحمد والمنة يقول أصحاب الإمام أحمد رأينا كل من كان ثابت وهؤلاء لم نرهم. ويقول ابن المبارك إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة وبعض الألفاظ لولا الإمارة لن تعمل لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فيا أيها الإخوة نحذر من هذه الأهواء وهذه التفرقات، سواء كان مبدأ خوارج أو مبدأ معتزلة في الوعد والوعيد، فأهل السنة وسط بين الوعد والوعيد، والمبتدعة من ارتكب جريمة كفروه، وإذا ارتكب زنا وهو لا يستحل قالوا كافر، إن شرب الخمر كافر، إن ارتكب معصية كافر. أهل السنة والجماعة قالوا لا، هو وعيد شديد، وعيد شديد. ومن المعتزلة من الخوارج من قال إنه بمنزلة بين منزلتين، إذن هناك من يكفر وهناك من يخرج عن مسمى الإيمان، فنحذر من هذه المبادئ. وهكذا بين في القدر، أهل السنة وسط في الأمور القدر، وهكذا في الطاعة، كما سمعنا وكأن المكبر يتحرك. نعم. فالمقصود أحاول إن شاء الله تعالى اختتام القول بهذه الكلمات. فأهل السنة والجماعة وسط في أسماء الله وصفاته، يصفونه بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل، لا كالمعتزلة الذين يجحدون أسماء الله وصفاته، ولا كالجميع الذين يجحدون الجميع أسماء الله وصفاته، والمعتزلة يجحدون الصفات، ولا كالذين يفرق فيثبتون بعضهم وينفون بعضهم. فكل ما ثبت في الكتاب والسنة يثبتون لنفسه ويصفون به كما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح. ووسط بين الذين ينكرون القدر ويقولون لا يعلم عنه الله إلا أن يقع، والجبرية الذين يقولون أنه يجبر الإنسان على فعله فيقولون لا، فيتوسطون فيعلمون أنه ما من شيء إلا بقدر الله سبحانه وتعالى وأنه لحكمة. وهكذا في نفس الحكم، فهم وسط بين الخوارج وبين الذين لا يرون المعاصي شيء. فالخوارج يكفرون من ارتكب المعاصي، من ارتكب المعاصي، أهل السنة والجماعة يقولون لا، لا نكفر ولا نرى الخروج بمجرد المعاصي على الأئمة. وهم وسط أيضا بالولاية، فيدينون الله بولاية المسلم وأنهم لا يخرجون عليه مهما ضرب الظهر وأخذ مال كما قال عليه الصلاة والسلام، وإنما يناصحونه، والنصيحة غير الأمر، الأمر من رب النهي عن المنكر الذي هو التنفيذ لا يصلح إلا من قبل الحاكم، ولهذا شرع الحكام حتى يعمل التوازن فيما يؤمر به أو ينهى عنه، أما مجرد أهواء وآراء فلا. ومع الإمام النصيحة، فأهل السنة والجماعة لا يعطلون نصيحة ولي الأمر ولا يخرجون عليه كالخوارج، وذلك عمل بالنصوص، لما أوصاهم الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث المشهور قالوا كأنه وصية مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة وإن ضرب الظهر وأخذ المال. فمهما أيها الإخوة رأى الإنسان أن ما سلكه دين لا بد من أن يتثبت، سواء سوى عمل دعوة باسم على طريقة الشجاعة، جانب الشجاعة، لأن في وقتنا المعاصر في دعوات تعتمد على الشجاعة والجرأة، هذا غلط، وفي دعوات تعتمد على الرقة والترقيق فقط، والترقيق ترقيق القلوب فقط، كلها مجانبات للصواب. لا، الشجاعة مجردة، هذه شجاعة الخوارج على عثمان، ولا الترقيق فقط الذي يترك الناس ولا يبالي بما عمل ويدعو إلى ذلك وإذن الدعوة الصحيحة ما جمعت بين عبادة الله وحده، معنى لا إله إلا الله، والشجاعة فيما أمر به أن يؤديه من نفسه وبطريق مشروع، وبالرقة بأن يكون قلبه رقيق في عند المواعظ وعند الدعوة إلى الله، لا بد من هذه الثلاثة، إذا انفك واحد منها أصبحت الدعوة بدعة، وأصبح صاحب هوى، وأصبح صاحب هوى، لا سيما إذا كان يدعوه ليخرج عن جماعة الناس وعن المساجد وعن الشغل في بلده، ويروح مجرد أن يعلمه الرقة، وهو صبيه خصوصا في بلدنا، هل في بلد ولله الحمد والمنة أمثل منها؟ ليس في بلد أمثل منها، والخير موجود في كل بلد، لا ننفي الخير، لكن أمثل منها في الجمعة والجماعة والسمع والطاعة واستماع الكلمة، فأي دعوة من هذه المنهجيات المعاصرة فإنه يعتبر خروج عن الجماعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم الجميع الرشد والصواب في الأقوال والأفعال، ونعوذ به من شر شياطين الجن وشياطين الإنس، ونسأله سبحانه وتعالى الثبات على العقيدة الصحيحة في الحياة وفي الممات، ونسأله أن يجمع الكلمة على البر والتقوى بين الحاكم والمحكوم والصغير والكبير والوالد والولد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ على ما تفضلتم به من نصح وتوجيه وحكمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا وإياكم أجر القول وأجر الاستماع. فضيلة الشيخ، لقد وردت عدة أسئلة، منها ما هو على شكل رسائل موجهة إلى إدارة الدورة، وهي موجودة معنا وستوجه لإدارة الندوة وتسلم لها بعد انتهاء المحاضرة، وبعض الأسئلة أسئلة خاصة تقتصر على سائلها، وإذا لم يتسع الوقت فلعل من سألها ينفرد بالشيخ ويستفيد من علمه، وبعض الأسئلة متعلقة بالموضوع ولعلنا نلقي شيئا منها فتعم الفائدة. فضيلة الشيخ، نحبك في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتيجة تصرفات بعض الجهال ممن لا يتقن دوره في الدعوة والالتزام بما نص عليه الكتاب والسنة، يحاول أعداء الأمة الإسلامية من اتخاذ أولئك الشباب الجهال وسيلة لتنفيذ أهدافهم ومآربهم، فهل من كلمة توجيهية حيال ذلك أثابكم الله؟ على كل حال، الغالب من هذا مر معلم في الكلام، وقوله الشباب، أنا أصل ما سلم من مسألة الدعوة تركز على الشباب، وش ولاهم ما يبون الجنة، وش فيهم؟ فالتركيز على الشباب ونوهت عنه ومبدأ خطير وبعيد، والفعل أيضا يصدق كلامي، والسبب أن قلب الشاب خالي أرض جهل، يركزون عليه لأجل عنده قابلية، الدليل بعض الدعوات تجد تو شاب وابغض ما يبغض ميمته بيه، هذا معقول؟ هذه دعوة؟ أبغض ما يبغض والديه. بعض الدعوات أفلتت يدين الشباب عن المجتمع الصحيح، وإذا رأوا اللي مو معهم، وإذا وقد حقن حقنة من رأسه إلى رجليه، هل دعوة؟ البغض المسلم صعب، لا سيما والديه، لا سيما من لم يراه إلا حين يرتكب معصية، مرتكب معصية. فلخلو قلوب الشباب ركزوا عليهم، هذا من قديم، كل البدع التي طلعت وخرجت في القديم كلها على غالبا على أيدي أحداث الأسنان. فهذه ما سلمها أساسا دعوة، ولا أسلم التعبير. فاللي عنده دعوة يبدأ مثل ما قال العلماء، مثل ما بدأ الرسول، يجي الكفار قريش صغير ومسلمين يقولوا قولوا لا إله إلا الله. حمدنا عبد الوهاب رحمة الله عليه لما طلع في مجتمع في خرافات وفيه، هو بدأ بالصغيرين، ما يبدأ بالصغيرين لأنه يعني سيبقى في ضد الثانيين الكبار. بدأ نفس طريقة الرسول، هو بدأ يسب الأمراء والحكام إلى جاء البلد ولا ساعد الأمير طلع منه، حتى إنه لما قيل له في إحدى القرى لأن تجمع ناس تبعوك واقتل الأمير، لما تنكر الأمير عليه قال له قتال نصير ذلك، قال لا احنا ندعو الله، احنا ما ندعو للقتال، شال كتبه ومشى حتى وصل الدرعية، فوجد هذا الإمام رحمة الله عليهم الذي أخذ بيده وتبايع على ما جرى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فولله الحمد أذهب الله جميع الخرافات اللي في الجزيرة، وثبتت إلى حال التاريخ كما رأيتم، ولله الحمد راية خفاقة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يحملها أي مجتمع. أليست هذه نعمة؟ نعمة توحيد العبادة، توحيد العبادة يا أخوان، اللي أرسل من أجل الرسول واللي جاء في القرآن، كل رسول يا قوم اعبدوا الله، ما مظهره في أي بلد كمظهر هذه البلد، هذه نعمة كبرى. يجب على الإنسان أن يصلي في الليل ويدعو الثبات والمغفرة للأموات والثبات للأحياء، وإن الله يجعله ممن يتعاون منهم على بر التقوى، ولا يفك من شره على الأقل. هذا طريق الدعوة. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما الكلمة التي توجهها لبعض عامة الناس حول حكمهم وتعميمهم بأن جميع أهل الخير والصلاح بأنهم أهل أفكار وآراء منحرفة تكفر الناس، مع أن الحقيقة والكثرة الكاثرة في هذه البلاد هم أهل الخير ومعتقد طيب؟ والله في الحقيقة يا أخوان أنتم فهمتم الكلام، إن هذه الظاهرة ظاهرة خطيرة، ظاهرة خطيرة بلا شك ولا ريب. والسائل يقول في ناس يوجهون اللوم على، أقل السؤال، سؤال ما الكلمة التي توجهها فضيلة الشيخ لبعض عامة الناس حول حكمهم وتعميمهم بأن جميع أهل الخير والصلاح، بس بأن جميع أهل الخير والصلاح كيف عندك؟ نعم. بأن جميع أهل الخير والصلاح هم سبب الشر، هذا بلا شك، لأن فيهم شر، لأن فيهم شر. الشر هذا ما هو؟ إما جهل وإما عناد وتعمد، فكونه يجهل ما يعرف وش الخير وش الشر أصلا، فجرأ لسانه على هذا الكلام، وإما عناد متعمد ويريد الحط على أهل الخير. فكلمة أهل الخير هذه عامة، عامة، ومجتمعنا ولله الحمد ومنه هم أهل الخير العارفين، وأهل الخير الذين يتشبثون بجانب من الجوانب، سمعتم النموذج منه في الكلام، قد يكون فيهم خير، حتى نفس أهل البدع ونفس أصحاب الحاكمية قد يكون في جانب من الجوانب، لكن هذا الجانب خطر وأدى بهم إلى الانزلاق. الثانيين إما أن يكون عندهم سوء طوية لبغض الخير أو عندهم جهل، فإن كان جهل فليس له حق إذا وقع من فئة حائدة عن الطريق متسمية بالخير، حتى لو تسمت بالخير وهي مخطئة تقر ما تقر، ثم يأتي ذلك ويعمم على أهل الخير المعتدلين الذين شملهم الوصف في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا. فمثلا من ضرب المثال اسمحوا لي وإن كنت الحقيقة لا أحد، لكن لأن شيء وضح واتضح. فمثلا حصلت وقعت التفجير، لا أتكلم عن فحشها وجرمها، هذا هو لله الحمد في كل من كان يقلب مثقال ذرة من إيمان يعترف بذلك. أتكلم عن الذين نشروا وبثلبهم إلى هنا معهم، إنهم ما لهم حق، إلى أن وصل بأنه أناطه بأمور مظهرها مظهر شرعي كاللحى وتقصير الثوب، ولكن ولله الحمد منا عندنا مسؤول عقلاء، لكن نخشى أن ينطلع على بعض الجهال، هذا أعتبر من الجهال أو أكبر جاهل أو خطر. فتقصير الثوب سنة من الركبة إلى السعد، لكن كون يجي واحد ويعتقد واجب إلى الركبة نقول لا يا أخي هذه بدعة، لا تعتقد الوجوب، إنما قل الأمر ولله الحمد واسع، والسنة من الركبة إلى الكعب وما أسفل من منهي من عنه. اللحية ثابت سنيتها وإبقاءها، فكون هؤلاء جرأوا وتشبثوا بأن لهم اللحى، هل تقصد الثوب واللحية هو اللي أجرأهم؟ قد يقال نعم لأن هذا مدى علمهم، لكن أنت الكاتب أو أنت الناشر تبي تركز على جانب السنية في ترك اللحية أو جانب السنية في التوسع في الثوب إلى الكعب، هو السبب ما هو صحيح، أو أن التقصير هو السبب ما هو صحيح، إنما تقول توهموا وغلطوا أن جعلوا هذه الظاهرة هي الدين وهي اللي حملتهم، أو تزيد كلمة تقول وليتق الله الإنسان ولا يغتر بما تلبس به من مظاهر المتابعة للرسول، هذا طيب هذا ضرب مثل. وهكذا من يريد أن يركز على السنة ويقلب الحقيقة بأنها هي السبب، هذا يراجع نفسه يراجع نفسه وليتق الله ما دام على قيد الحياة، وليعرف أنه إذا تمادى بإذن الله في هذا المجتمع أنه مآله للخسارة. المجتمع له لله الحمد له حكام وله رؤساء وله علماء يعرفون السبب الذي دفعهم إلى حال التفجير، واللحية ولا التقصير عاد وين جعلوا شعار أو أنه التزموا دين، هذا يكون مجرد كونه الدين، هذا الالتزام غلط ما يخرجهم عن الدين، كونهم أقدموا هذا شيء أمر آخر. فحين ما نخاف الله الحمد على أن أحد يغتر يوم نبه عليها، لكن أريدها لصاحبها واحد يجهل، فالمقصود شعائر الإسلام ومظاهر الإسلام ما يبي السبب أبدا، لأن نفس الخوارج تشبثوا بالاقتصاد بالمال، هنقول بعد الاقتصاد بالمال ما هو مرغوب فيه، لأن الخوارج أخذوا دين، نفس الجهمية يوم نفوا الصفات والأسماء قالوا حتى لا نشبه بالخالق طيب نعم تشبيه الله بالخالق ما يجوز إلى هنا متفقين معهم، لكن نفي ما أثبت لنفسه يجوز لا. وهكذا يا أخوان لازم الإنسان معتدل، فنريد مثل هذا الاعتدال. أهل السنة والجماعة يقول نثبت ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تمثيل. والجهمية لا، يقول أبدا ديانة. فإذا جاء صاحب بدعة واعتقد شيء ديانة وإن كان جانبه في ديانة، قد يكون جانب في ديانة، هذا غلط. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه امرأة إحدى المستمعات تسأل سؤال يناسب إلقاءه في بداية الدورة، تقول: هل يجب أو يلزم المرأة الحضور إلى مجالس أهل العلم؟ وهل يجوز للمرأة الخروج من بيتها لحضور الدروس والمحاضرات ولو كان على حساب أولادها وزوجها؟ أما لزوم فليس فيه لزوم، وأما الحضور فيرجع إلى التفصيل. إن كان حضورها لا يفوت مصلحة في بيتها وبشرط رضا زوجها وغير مضيعة لأولادها فتخرج لطلب العلم وسماع الخير، وليس في طريقها خطر ولا لها نية سيئة، وتعرف أن ما تذهب إليه مع الطريق المستقيم، تعرف أن اللي تذهب إليه أنها أمر معتدل. فإذا كانت تعرف أنها على جانب من الجوانب، جانب عاطفي وحماسي وشجاعة، وعلامته الانفصالية، أما وجب عليه أن يصله لا تروح وإن كان في جانب خير، لا تروح ولا تخرج. فخروج المرأة مثل خروجها للجماعة، فخروجها للعلم قد يكون آكد من الصلاة، من خروجها للصلاة مع الجماعة، لأنها مأذونة تصلي وحدها، لكن بشرط مراعاة المصلحة المحصلة أو مفسدة تحصل بخروجها، هذا لا تخرج. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، سائل يسأل: ما حكم مجالسة والأكل مع من يسب أحد الصحابة؟ وهل تبليغ إدارة العمل يعد من قطع الأرزاق؟ يعني عن من يسب الصحابة بلا شك أنها بدعة وضلال، والرسول قال: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ومحاد لله الذي ترضى عنهم. ولكن هذا المبتدع إن كانت عقيدة عنده بحيث أنه مرتكبها ولا يظهرها، هذا بينك وبينه ادعه وولغه وقل لن قول الحمد لله. أما إن كان يظهرها كما قال السائل بين أهل السنة والجماعة الصغير أو الجاهل منهم أو يدعو لها، هذا لا يصح أن تسكت عنه. الداعي إلى بدعته لا يصح أن يسكت عنه، صدر بلدنا ولله الحمد، بلاد التوحيد، توحيد العبادة، صلى الله عليه وسلم، شعائر الصلاة، شعائر الاجتماع، وهو يبث بدعته، لا يجوز أن تسكت عنه أبدا، بل بلغ عنه، وبالتبليغ برئت ذمتك. إذا بلغت من بيده قدرة التنفيذ أو من بيده الإيصال للتنفيذ، ولا تبلغ أي واحد في الشارع وتقول هذا يبلغ، لا، تحر الذين يبلغون لأجل التنفيذ. ولعل إن شاء الله التفصيل عرفناه، وما دام ساكتا على بدعته منطوي عليها ولا رأيت من خطر، ما تتركه، لا نخشى أن يرغب أنك تكلم معه حتى يكون تنفس له لأن يبدي ما عنده. فأحيانا تكون الدعوة بالسكوت بالإحجام حتى لا يصير وسيلة للإخراج، وأحيانا تكون الدعوة بالكلام بحسب الداعية العارف، واللي ما عرف يسكت نهائيا. نعم. أثابكم الله نعتذر للإخوة عن تقديم بقية الأسئلة، كما نفيدهم أنها محفوظة لإلقائها في المحاضرات القادمة نظرا لحضور وقت الصلاة. أيها الأخوة، باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ على إجابته على الأسئلة وعلى إلقائه على هذه المحاضرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثيبه وأن يثيبنا وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يا شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. أنا استغفر الله ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفر الله وأشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العظيم في سلطانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، أصحاب الفضيلة، أيها الأحبة، نحييكم في هذا المجلس المبارك الذي هو زيادة وبركة للحاضرين فيه والراتعين فيه، وهو روضة من رياض الجنة في ذكر الله، وتحت سكينة وطمأنينة ذكره وشكره سبحانه. أحبتي في الله، كلما هبت رياح الفتن وقامت سوق الضلالة، فإن ساحل الأمان وقارب النجاة في كتاب الله عز وجل، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي هدي السلف الصالح، وفي منهج العلماء الذين قبلتهم الأمة لما امتازوا به من تقويم للمجتمع وعلاج لأخطائه بالأسلوب المناسب، ينطلقون في ذلك من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، مطرحين الأهواء والنفوس، منطلقين إلى رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم. من هذا المنطلق يا أحبتي في الله، كان اهتمام وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في عقد مثل هذه الدورة، ممثلة في توجيه معالي النائب وجهود فرع الوزارة في منطقة الرياض، وفقهم الله وسدد خطاهم، فجاءت هذه الدورة المباركة معقودة بعلماء أجلاء أمضوا جل أعمارهم في نشر العلم وتحصيله، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمهم أجره، وإن يبلغهم ما يرنون إليه ويؤملونه في أخراهم، إنه على ذلك قدير. جاءت هذه الدورة أحبتي في الله لإحياء رسالة مثل هذا الجامع المبارك والمساجد المماثلة في توعية الناس وإنارة بصائرهم على هدي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، أهنئكم بهذه الجلسة المباركة وهذا المكان المبارك مع هذا الضيف الكريم. هذه الدورة أحبتي في الله باكورتها وأولها محاضرة يلقيها صاحب الفضيلة صاحب المعالي الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، الأستاذ بكلية الشريعة بالرياض وعضو هيئة كبار العلماء، وهي جزء من عنوان الدورة الذي هو بعنوان وسطية أهل السنة في التكفير. وتستمر هذه الدورة طيلة 5 أيام أو 5 ليالي ابتداء من هذه الليلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. أحبتي في الله، كلكم شوق إلى استماع ما يلقيه فضيلته تحت هذا العنوان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وقبل أن نبقى مع فضيلة الدكتور، أنبه على نقاط أرجو أن تتبع في هذه المحاضرة وفي المحاضرات القادمة، وهي أن نتقبل أسئلة الأخوة المستمعين واستفساراتهم مكتوبة، ونعتذر عن المداخلة الشفهية رغبة في تنظيم الوقت وترتيبه كالمعتاد في مثل هذه المناسبة. ونترككم مع فضيلة الوالد، فليتفضل حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الخلق والأمر، فتبارك الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي أنزل عليه أول آية فيها بيان منة الله على بيان منة الله عليه بما أعطاه من الخلق أولا ومن العلم ثانيا، وعلى آله وأصحابه الذين تلقوا سنته فحفظوها وعملوا بها وبلغوها كما سمعوها، فنسأل الله أن يوفق الجميع لتعلم سنة نبينا عليه الصلاة والسلام والعمل بها. أما بعد، فيا أيها الإخوة، ما هذه المجالس في نظري إلا ذكرى لما كان عندكم، ولله الحمد والمنة، والذكرى تنفع المؤمنين. وثانيا، ما وعدتم به وما وعدنا به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الجزيل الثواب لمن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كما في الحديث: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فنحمد الله الذي رتب الثواب على لسان نبيه لمن بذل الأسباب وسلك الطريق ولم يرتبه على التحصيل، لأن التحصيل بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما على المسلم أن يسعى بفعل الأسباب. فلهذا قال: من سلك طريقا يلتمس به علما، ولم يقل عليه الصلاة والسلام وحصله، بل قال: سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فرتب الثواب على بذل الأسباب. نسأل الله أن ينفع بالأسباب. ومن بذل الأسباب الشرعية فإنه لا يعدم النتائج إما في الدنيا والآخرة وإما في الآخرة إذا لم يتحصل على النتيجة في الدنيا، لأن تحصيل العلم بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان في أول آية أنزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فبين الله النعمة الأولى وهي الخلق، والثانية العلم، بمعنى أن الله خلق في الإنسان أسباب التعلم فجعل له هذا العقل الشريف وهذه القدرة لأجل أن يسعى فيثاب على سعيه ويثاب على عمله الذي تعلم من أجله، فقال: علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا العلم الذي خص الله به الإنسان دون سائر المخلوقات من جمادات وحيوان وغير ذلك هو العلم الشرعي النافع، سواء علم بعبادة الله التي اختص بها الرب جل جلاله، أو علم بأسباب الأرزاق الذي علمها الله خلقه على لسان نبيه بيان حلالها وحرامها وطرق كسبها. لهذا قال لنبيه: علم الإنسان ما لم يعلم. وكان هذا من كرم الله كما في الآية قبلها: وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وفي الآية الأخرى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه نعمة من الله أن أعطى الإنسان أسباب تحصيل العلم من سمع وبصر وعقل، ولكن هذا العلم الذي رزق الإنسان من بين سائر المخلوقات أسباب تحصيله لا بد من بذل الأسباب له، ومن ثم العمل أما من علم ولم يعمل فهذا قد يكون وبال عليه إذا لم يكن هناك مانع عن العمل. ومن أفضل وآكد ما يتذاكر به أمة محمد عليه الصلاة والسلام التي هي أمة الإجابة، أي الذين أجابوا دعوته، أفضل ما يتذاكرون به تحصيل العلم وبيان ثواب من عمل وبيان البحث عن طريق تحصيله للأسباب التي سمعناها، وخلاصتها أننا خلقنا من أجل هذا، وميز بني آدم من أجل أن يتعلموا وأن يعملوا بعدما علموا واعتقدوا هذا العلم أنه هو الموصل لرضا الله سبحانه وتعالى. ومن لطف الله بخلقه أنه أيضا جعل الثواب لمن تعلم علما ينتفع به في دنياه ويستعين به على عبادة الله وعلى تقويم بدنه من طريق تحصيل طعام أو كسوة للعورة أو ما يضلله عن البرد والحر ونحو ذلك. فكل هذا يثاب عليه الإنسان إذا سلك به الطريق المشروع. ومن نعم الله النعم التي لا تعد ولا تحصى منها ما أذكركم به، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم الجميع الرشد والصواب والثبات على القول الثابت، وهو موضوع أو جزء موضوع مما أشار إليه المقدم وهي وسطية هذه الأمة. وسطية هذه الأمة لها معنى عظيم ليس بالأمر السهل، لأن الله سبحانه وتعالى نوه عنها في كتابه وعلى لسان نبيه ووصفها بالوسطية، فحري بكل مسلم أن يحرص ويجد كل الاجتهاد على معرفة هذه الوسطية وماذا تعني وماذا أعد لها في دنياها وآخرتها. وفائدة الحرص والجد على معرفة هذه الوسطية هو من أجل أن يعمل الإنسان وأن يسلك المسلم هذا الطريق الذي وصف الله به هذه الأمة وهي أمة محمد، أمة الإجابة، أي التي أجابته لما قال قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أجيب عليه الصلاة والسلام من كان حاضرا فوفق أجابه حسا ومعنى. والله يعلم سبحانه وتعالى من قد أجابه في أصلاب الرجال وأرحام النساء مستقبلا إلى يوم القيامة. فنسأل الله أن يلهم الجميع الرشد والصواب ومعرفة الطريق لهذه الأمة التي وصفها الله بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فما أعظمها من آية لا ينبغي أن تمر على مسمع المسلم ثم يخرج من هذا السماع وهو لم يستفد ماذا تعني، واستفادته من أجل أن يعمل. وهكذا جميع الآيات، ولكن هذه من الوسطية من المعاني العظيمة التي ضل عنها الكثير من أمة محمد، الكثير ممن يدعي الإسلام ضل عنها، وكثير ولله الحمد ممن عرفها وسلكها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهنا كلمة أمة وثانيا كلمة وسط. أما الأمة فلها معاني كثيرة في اللغة، وقد يكون المقام لا يقتضي استيعاب معانيها في اللغة، لكن الذي يهمنا أنها وصف للجماعة في هذه الآية والكثرة أمة، والمراد بها هنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا أمة الإجابة، لأن كل الناس أمة لمحمد، لكن الذين أجابوه يوصفون بأنهم أمة الإجابة، ومن امتنع عن إجابته وضل عن الطريق المستقيم يقال له أمة الدعوة، يعني أنه دعي فدخل في من قصد بالدعوة ولكنه لم يجب، فلم تحصل له هذه المزية. وكذلك جعلناكم أمة. ومن المعاني ما يكون للجماعة وما يكون للفرد، قد يوصف بها الفرد إذا تكاملت به صفات تلفت النظر فيوصف بأنه أمة، وقد يوصف بها الزمن ذكر بعد أمة، وقد يوصف بها معان أخرى أيضا قد يطول ذكرها. والذي يعنينا هنا ما المراد بهذه الأمة، يعني أمة الإجابة الذين أجابوا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، نسأل الله أن يثبتنا على قوله الثابت. ومعنى أمة الإجابة أي أنه لما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فتوقف كفار قريش، بلا شك أنه أحزن النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابه بقوله إن أطعتموني فهذا ما أمرت به، وإلا فبيني وبينكم الله. وهذا معنى قوله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وإذا من خلال هذا الحديث وهذه الآية يتأكد لنا أن كل من منح العقلية فهو معني يعنى بنفسه، فلا يغتر بمن هلك كيف هلك، ولكن العبرة بمن نجا كيف نجا، ولا يغتر بكثرة من عصى. وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وعليه فليتحرى الإنسان ما يعتقده وما يعمله وما يقوله لو خالفه من خالفه، حينما يتأكد من موافقته للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الموافقة كيف يعرفها؟ هل يعرفها بمجرد الخرص؟ لا، الله أعاب من سلك هذا الطريق فقال إنهم إلا يخرصون، هل يتعلمها من الرؤى؟ طبعا لا، الرؤى ليست أساسا للتشريع، وإنما الشرع منها ما سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام وأضره، وما وافق الشرع من الرؤيا الصالحة يستأنس بها، لكن كشرع تقتضي أمرا ونهيا وإقداما وإحجاما فلا. متى يتحصل على هذه الوسطية من أهل الأهواء، من أهل العقائد المبتدعة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل يتحصلها من ملة غير ملة محمد؟ كلا ولا كلا، لا يتحصلها من عقائد يهود أو نصارى، لأن أي كتاب وأي نبوة ورسالة قبل محمد نسخت برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليه الكتاب الذي هيمن على ما قبله. وهل يتعلم من أراد هذه الوسطية من إنسان جاهل ما سبق أن عرف له طريق للتعلم مشهود له، ولا سبق أن أخرج وأقر واعترف له؟ هذا ولو تعلم منه أمورا فإنه سيغيب عنه أمور كثيرة، فلا طريق للوصول إلى هذه الوسطية التي مدح الله هذه الأمة بها وقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أمة وسطا، هذا بلا شك أنه تفضيل من الله لهذه الأمة، حيث وصف بهذا الوصف العظيم. ويؤكد هذا قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فنبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء، وأمته أفضل الأمم، ولكن لعلم الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمة التي هي أمة الإجابة تعترف بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وتعترف بالقرآن، وتعترف بالسنة، لعلم الله أنه سيوجد فيها أهل أهواء وأهل بدع وأهل ضلالات وأهل ضلالات، فلهذا قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فعليه إذا عرفت هذه الوسطية، وستعرفها إن شاء الله تعالى من خلال الليالي الآتية على ألسنة إخوتي الذين أعترف أنهم أقدر مني على إعطاء الموضوع شيئا من حقه، ولا أبالغ فأقول يعطونه حقه، فهو إخوة أقدر من الاستطلاع. ولعل مثل هذه الجلسة تكون تأكيد لهذه الوسطية وتذكير ببعض جوانبها. نسأل الله أن يوفق الجميع للاتصاف بهذه الصفة. فالوسطية جعلناكم أمة وسطا فسرت بالخيرية كما في الآية الأخرى كنتم خير أمة، وفسرت بالعدل أهل عدل، وإذا كان هذا التفاسير اللغوي فالمعنى أنكم في الوسط بين الإفراط والتفريط، بين من تساهل في تنفيذ شرع الله عليه وتساهل في بعض المعتقدات وانحرف فيها، فهو لم يكن منكرا للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يخرج إلى الكفر الصريح الواضح، ولم يكن منكرا للقرآن حتى يحكم عليه بأنه خرج عن مسمى أمة محمد، ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن حصل عنده انحرافات في المعتقدات، فأيقظ الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام أصحابه والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، بأن يبينوا هذه الطرق التي حصل فيها انحرافات عن الوسطية والانحرافات عن اعتقاد الصحابة، ولا يزال إلى الآن وستبقى هذه الصفة بإذن الله على ألسنة أتباع الرسول والصحابة إلى يوم القيامة. ولكن الشأن، كل الشأن، أن يجد الإنسان بأن يتعلم. إذا عرف أن هناك طرق للانحراف عن الوسطية وعن هذا العدل الذي مدح الله به هذه الأمة، عليه أن يتعلم قبل أن يخرج، فحينئذ يسلم ويسلم من شره. وحينما يركب رأسه ويسلك طريقا بعض الاعتقادات أو بعض التوجهات، فإنه قد حصل عنده انحراف، لكن هل خرج به عن هذه الأمة الممدوحة بالوسطية؟ فلم يخرج عن أمة الإجابة، لأنه كما عرفنا يشهد أن رسول الله، أن محمد رسول الله، ويشهد أن لا إله إلا الله، لكن تحقيقها هذا محط الرحل، تحقيق المسلك. وعلى هذا يتأكد على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أن هناك سبل تشط به عن الطريق، وهناك طريق وسط. ولهذا لما أمر نبيه سبحانه وتعالى أن يتلو على أمته ويعلمهم ما حرم الله عليهم من الشرك وعقوق الوالدين وقتل الأولاد وارتكاب الفواحش وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وإيفاء المكاييل والموازين والعدل بالقول والوفاء بالعهود، قال بعد كل مجموعة: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وقال ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وقال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الوصية هي التأكيد، الأمر المؤكد، ودل على أن من عرف الطريق هو العاقل، والعقل بالحس معروف، العقال معروف عند الخاصة والعامة، العقال بالعير، حتى إنه لا يستطيع الممشى. فمن عرف الطريق المشروع عقل هواه عن السرود به من هنا ومن هنا، وعقل شهوته، وعقل معتقده. فإن عجز عن عقل معتقده حتى خرج به إلى أمور مكفرة واضحة هذا تقدم، وإن خرج به إلى طريق فيه إشارات وفيه أشياء شبه، كأن تريه كأنه طريق مسلوك، ولكن هو لم يتأمل هذه الشبه وهذه العلامات فسلكها، أصبح غير عاقل ولم يتذكر ولم يتقي. فلهذا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهل المخاطب هنا فاتبعوه، هل هو المخاطب الكفار الذين هم أمة الدعوة؟ لا، لأن الكفار ما يقال لهم اتبعوه، يقال لهم قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأولا يقررون باعتراف الألوهية لله وحده، أي لا معبود بحق إلا هو، ولا أسمى وصفات حسنى إلا له، ويعتقدون رسالة محمد رسول الله. فإذا اعتقدوها حينئذ قيل لهم اسلكوا الطريق المستقيم في أداء العبادة الفعلية والقولية، وفي المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام الفعلية والقولية من نص هذه الآية: فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فدل على أن سلوك الطريق هو التقوى بعينه، وأن من شرد من هنا أو من هنا أن عنده نقص في التقوى، وعليه الخطر من أن يبعد شيئا فشيئا حتى يهلك. إذن السلامة والسعادة بأن تسلك الطريق حتى تكون من أمة الإجابة الذين جاء تفضيلهم بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وجاء تفضيلهم في الحديث لما عرضوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان أكثر من عرض أمته فسئل، فأخبرهم بأنهم الذين أسلموا واجتنبوا ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ولما ولعلم الله بأنه سيخرج من يشط عن الطريق جاءت الأحاديث التي تؤكد بلزوم الطريق، كقول عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وافترقت هذه الأمة على 73 فرقة. فهل يعني الذين لم يسلموا أصلا؟ لا، وإنما يعنى الذين تسموا بالإسلام فشتت بهم السبل التي انحرفوا فيها. فلهذا قال: كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة. فهل قول عليه الصلاة والسلام كلها في النار مشكل على الصحابة بأن الكفار الذين لم يجيبوا إذا مات لم يجيبوا لما دعوا مشكل عليهم أنهم في النار؟ لا، وإنما لما قال أمتي بين أنها متوعدة في النار إلا واحدة، هي الناجية، هي الفرقة الناجية، وهي الفرقة المنصورة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي يريد الطريق يمسكه من أوله، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يمسك من أوله، ثم من بعد الصحابة التابعين السلف الصالح، ثم الأئمة الأربعة وغيرهم، وهكذا إلى يوم القيامة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرها من خالفها، من خذلها ولا من خالفها. إذن لا بد من التماس هذا الطريق ومسكه من أوله، والمحسوسات تشهد بذلك. فليسلك الإنسان طريقا واضحا بذهابه لأحد جهات الأرض، فإن سلك الطريق المرسوم الذي عليه العلامات وصل مطمئنا آمنا، وإن هو خرج يلتمس طريقا آخر شط به وتعب إن أراد الرجوع للطريق الأساسي، بل ربما يهلك. واسألوا بقية شيابنا وكبارنا المتقدمين في السن الذين سلكوا البراري على البعارين وعلى الخيل وعلى الفرس وعلى الحمير وعلى رجلي وعلى أقدامهم، كيف يعملون إذا انفلتت منهم الجادة العامة؟ هم ما أرادوا الضياع، ولكن سُوِّل له وأنه يذهب ليختصر، وليس عنده علم من هذا الطريق هل هو عند ضياع أو طريق اختصار. فلا بد من رجوعه للطريق الأساسي. فالمعنويات لا مانع أن ينظر في المحسوسات التي توضحها. فقال عليه الصلاة والسلام: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالتمس هذا الطريق يا أخي المسلم، ولا تكتفي بأنك مسلم، بأنك دخلت في ضمن أمة الإسلام. الرسول شهد لك مسلم وستفترق أمتي، لكن الشأن على مسك طريقه وطريق الصحابة. فمجرد أنك مسلم تذهب تلتمس طرقا أخرى لتصل بها إلى رضا الله، ولتصل بها بزعمك إلى الجنة، ولتصل بها بزعمك إلى أنك ستبذل دعوة لأناس يعبدون الله ويتوجهون إليه، لكن طريقك هذا الذي سلكته لا بد من التبصر به، وإلا فعليك خطر أن تكون من هذه الفرق التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام. والعلماء تكلموا بهذه الفرق فقالوا هم أصحاب الأهوى، وقالوا هم أصحاب البدع. ومن أين أخذوا هذه التعريف؟ يعني ما قالوا هم الكفار، أخذوه من أول نابغة نبغت في عهد الصحابة، وكان أصلها رجل كان أصلها رجلا واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذي الخويصرة الذي مسك رداء الرسول وقال اعدل فإنك لم تعدل. فما رأيكم بهذا؟ أليس قصده ديانة؟ يقول أنا عند ديانة، لكن هذه الديانة التي أدته إلى هذا الفعل شتت به عن الطريق. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيخرج من ضئل هذا كمن كذا وكذا، وقد خرجوا وهم الخوارج على عهد الصحابة.